هذا آتنا واضح الكلام هذا, ما يحتاج إلى مزيد, لأن كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير القرآن فمنه يعرفه كل أحد. فمثل هذا الإتيان تسأل الله أن يؤتيك ويعطيك, والحسنة كل خير, كل خير من خير الدنيا, من خير المال والزوج والولد والعمل والعافية والصحة والسلامة. لما تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة, ثمرت ما يتيسر لك في الدنيا من الأعمال الصالحة أن تتوج في الآخرة بأن الله سبحانه وتعالى يسبق عليك المغفرة والستر والرحمة, وألا يمسك بعذاب ولا فتنة, لا في القبر ولا في الموقف ولا في البرزخ, حتى يكون مصيرك إلى الجنة. هنا يقول: من لبى للحج من ميقات المدينة ولم يلبس الإحرام إلا في مكة فماذا عليه؟ ينبغي له إذا لبى بالحج وأحرم ونوى أن يتجرد من المخيط ويلبس الإزار والرداء. فإن لم يتيسر له ذلك إما لبرد أو مرض أو حر أو عذر من الأعذار, فينبغي له تلزمه فدية يطعم 6 مساكين. لكن من فور زوال العذر, من فور ما يزول العذر بعد ساعة بعد ساعتين, فيجب عليه أن يزيل التجرد من المخيط ويلبس الإزار والرداء وتلزمه الفدية في كل الأحوال. قل: هل ورد حديث أنه من حج ولم يزر قبر الحبيب صلى الله عليه وسلم فقد جفاه؟ لا, هذا ورد لكنه ضعيف جدا أو موضوع أو كذب. فذكر الأئمة الإمام ابن حجر وقبله ابن تيمية ومن قبلهم أن الحديث التي وردت في وجوب زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام كلها لا تكاد تصح, إنما الذي صح زيارة مسجده عليه الصلاة والسلام. وأنت إذا زرت المسجد فقد أتيت إلى القبر, فهذا من تكريم الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام أن ربط شرفه وكرمه بالمسجد بمسجده, فجعل له هذا المسجد كما أن إبراهيم عليه السلام باسمه المسجد الحرام مسجد إبراهيم. ولذلك قال عليه السلام: إني أحرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة, أي بأمر الله سبحانه وتعالى. فالتحريم من الله جل جلاله على لسان إبراهيم وعلى لسان محمد عليهم الصلاة والسلام. فما ورد في شأن زيارة قبره عليه السلام لا يكاد يصح منها حديث, لكن إذا أتيت المسجد ينبغي لك أن تمر بقبره عليه السلام وصاحبه رضي الله عنهما وتسلم السلام الشرعي الذي ورد. يقول: من كانت حملته من جدة من أين يحرم وهو في المدينة؟ ينبغي أن يحرم من ميقات أهل المدينة وينطلق, إما أن يتفق مع أصحابه في مكة أو يذهب إليهم في جدة ويصاحبهم, لكن ما يتجاوز ميقات أهل المدينة إلا محرما. قل: من خرج إلى العمرة متمتعا بها إلى الحج وتعطل لسبب فهل يدخل إلى الحج مباشرة أم ماذا عليه؟ ما أعد كيف؟ من خرج ملبيا بالعمرة إلى الحج, نعم, ثم تعطل لسبب من الأسباب فماذا عليه؟ يعني هل أتى بالعمرة أو لم يأتي بها؟ إذ كان يعني عاقه هذا العطل وحبسه شيء, فمثل ما حصل لعائشة رضي الله عنها, يدخل الحج على العمرة يكون قارنا ويبقى على إحرامه, في كل الأحوال يبقى على إحرامه, فيبقى على إحرامه. فإذا ضاق به الوقت فلا يستطيع أن يأتي بالعمرة يكتفي بالحج, لكن نيته حج وعمرة, ويجزئه طواف واحد وسعي واحد لحجه وعمرته ويلزمه الهدي. هل يجوز استعمال الكريمات والمسح بها على الجسم أثناء الإحرام؟ لا حرج, يعني كونه يدهن بأنواع من هذه الدهونات ما لم تكن يعني يغلب عليها الطيب, إن كان يغلب عليها الطيب فمن أهل العلم من يمنع, أما إذا كانت مجرد أدهان ترطب البشرة فورد أنه يعني يرخصون في الادهان بالزيت ونحوه من أنواع الدهونات. هل يجوز وضع الكمامة أثناء الإحرام والصلاة؟ لا ينبغي. ذكرنا سابقا أن الكمامات التي توضع على الفم والأنف لا تجوز لا في الصلاة ولا في الإحرام, لأن المحرم بالنسبة للرجال يجب عليهم أن يكشفوا وجوههم مثل كشف الرأس, هذا على الصحيح. وفي الصلاة ورد النهي أن يصلي الإنسان وعلى وجهه لثام على أنفه وفمه. أما النساء فكذلك, لأن اللثام والبرقع نحو مما يلصق بالوجه المرأة ممنوعة منه، لكنها تستر وجهها، تستر وجهها بغير ملاصق. هل يجوز تمشيط شعر الرأس واللحية للمحرم؟ لا حرج، يعني ورد أنهم يرخصون في كون الرجل يمشط شعره أو لحيته والمرأة تمشط شعرها أو يغتسل لأمر ما وقد يسقط شيء من الشعر، فهذا غير مقصود، فكون يسقط شيء لكن يعني يكون بخفيف، ما يبالغ فيه في المشط، ما يبالغ في المشط بحيث يتساقط الشعر. هل يرفع الصوت بالتلبية للحج أو العمرة في الميقات؟ الذي يظهر من عموم ما ورد أنه يرفع الصوت بالتلبية من حين ما يحرم يشرع فيه، ولذلك ورد في حديث أنس أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصرخون بالتلبية حتى إذا بلغوا الروحاء وهي على تقريبا 70 كيل من المدينة تبح أصواتهم من شدة رفعهم أصواتهم، فليظهر أنه من حين ما يشرعون في الإحرام يبادرون للتلبية ويرفعون أصواتهم بها، هذا في حق الرجال، أما النساء فلا. قل ما حكم من لم يصلي إلا في الحج ورمضان؟ هذا الأولى أن لا يشغل الناس ويزاحمهم، فلا لا يصلي ولا يحج، إذا كان هذا حاله فعلا لا يصلي فمن أهل العلم من يحكم عليه بالردة، لكن كان جاهل حديث عهد بالإسلام فيبين له، يبين له، فإذا عاند وغالط وتكبر فهذا ورد الحديث بأنه كافر ومشرك، نسأل الله السلامة والعافية. قل ما حكم التمسح بالحجرة النبوية؟ ما يجوز، هذه من الأمور التي حذر منها أهل العلم قديما، من قديم الزمن بدأت هذه البدع فحذر منها أهل العلم، أكد الإمام النووي رحمه الله وقبله الإمام الغزالي رحمه الله جميع، كلهم يعني حذروا من التمسح بجدران القبر والقضبان الحديدية وكذلك أبواب المسجد ومنبر الرسول عليه الصلاة والسلام وكل ما، لأن المنبر ليس منبره عليه الصلاة والسلام الذي كان موجود، لو كان موجود فالصحيح أنه يجوز، لو عرفنا أنه المنبر الذي كان يجلس عليه الصلاة والسلام فهذا لا شك فيه بركة، لكنه لم يعد موجود، هذا منبر مصطنع قد يكون مصنوع في بلاد كافرة، ما فلا يتبرك ولا يتمسح بالأشياء بالأبواب، إنما يمسح الركن اليماني ويمسح الحجر الأسود ويقبل، أو بعض أهل العلم قلنا أنهم يمسحون جدران الكعبة كلها، فهذا الذي ورد فيه، أما ما عدا ذلك فلا ينبغي لنا أن تحملنا العاطفة، هو صحيح عن محبة للرسول صلى الله عليه وسلم، الإخوان محبتهم لا جزاهم الله خير هذه محبة، لكن ينبغي أن تعبر عن المحبة بما شرع، بما شرع ولا تتعدى. يقول هل يجب المبيت بمنى ليلة عرفة؟ لا، باتفاق أهل العلم لا يجب، إنما هو مستحب، الليلة التاسع يستحب الحاج أن يبيتوا بمنى، فلكن إذا لم يتيسر باتوا بمكة أو بادروا وذهبوا إلى عرفات وباتوا بها فلا حرج عليهم. هل يجوز للمحرم أن يحلق أو يقصر لنفسه أو لغيره؟ اللي ظهر لا حرج، إذا انتهى من إحرامه كونه هو بنية، ما دام بنية التحلل أن يحلق رأسه إذا كان يجيد ذلك هو بنفسه يحلق أو يقصر، أو يقصر لغيره وهو محرم، فالذي يظهر لي أنه لا حرج في هذا. قل هل يجوز التدين للحج؟ كونه يستدين إن كان يعني فريضة الحج لم يؤدها وعلى اطمئنان من الوفاء، عنده رصيد، عنده أشياء يجدها بحيث إذا عاد من الحج يطمئن أن يسدد، يسدد هذا الشيء، فإذا كان مطمئن إلى السداد من وقت قريب أيضا فلعله يعني لا حرج عليه، وإن كان الأولى أن الإنسان لا يجعل في حجه منة لأحد، الله سبحانه وتعالى تفضل عليك ورخص لك ومن استطاع إليه سبيلا، فإذا كان ما عندك نفقة ما له داعي تتمنى أن الناس، أدعو الله سبحانه وتعالى أن ييسر لك نفقة الحج تكون نفقة ما فيها أي منة لأحد. يقول اشترى قطعة أرض بناء بنية التجارة وقام ببيعها بعد 2.5 سنين بمكسب، فما حكم الزكاة فيها؟ إذا كان اشتراها بنية التجارة وفعلا عرضها للبيع من حين اشتراها وهو عارض لها البيع بطرق العرض المعروفة عند أهل العقار، فينبغي عليه إذا مر عليها سنة من حين ما اشتراها أن يزكيها، يقدر قيمتها، ثم السنة الثانية كذلك يقدرها مرة أخرى بأكثر من السابق أو أقل، فكل سنة تمر عليها وهو لم يبيعها عليها أن يزكيها ما دام مستصحب نية البيع وأيضا عارضها للبيع حقيقة. يقول: قمت بشراء أرض بناء أخرى بنية التجارة، ولكن بعد فترة حولت النية للاحتفاظ بها لأولادي، فهل عليها زكاة؟ لا، إذا عدلت عن البيع فتعود إلى الأصل، وأنها للقنية تريد أن تقتنيها وتبني بها بيت، فلا زكاة عليك فيها. يقول: أنا رجل حليق أود تربية لحيتي، إلا أن شعرها أبيض ومتفرق، فبماذا تنصحوني؟ ونعم بالبياض، هذا القرب إلى الآخرة إن شاء الله هو النهاية الحسنة، والتفرق أيضا هذا يعني خلق الله، فلا يوسوس لك الشيطان أبدا، فإذا عزمت فتوكل على الله، فأنت تقتدي بالرسول عليه السلام وتستجيب لندائه وأمره عندما قال: وفروا اللحى أرخوا اللحى، فلا يوسوس لك الشيطان، واحذر أن تصبغها بالسواد أو شيء من هذا القبيل، لكن بالحمرة صفرة إن كان ولابد، أو تتركها كما ورد عن السلف أنهم بعضهم يصبغ وبعضهم لا يصبغ. يقول: هل تجوز الأضحية من اليوم وإلا بعد تمام الحج، وهل ندفع ثمنها للجمعيات الخيرية أو نذبحها نحن؟ الأضحية للحلال ليست على المحرم، وكونه يدفع ثمنها إذا كان قصده دفع الثمن، دفع الثمن هذا قد تدفعه قبل شهر، لكن الذبح، ولا أظن الجمعيات المعنية بجمع والتوكيل في شأن الأضاحي إلا يذبحون في الوقت المحدد، فالأضاحي لا تصح إلا بعد الصلاة، كل بلد بحسب وقتهم، فالأضحية لا تجزئ إلا بعد صلاة العيد أو وقت الصلاة، إذا كان مثلا في صحراء أو ما تيسر له أن يصلي وقت الصلاة الذي هو بعد طلوع الشمس بوقت يسير، فإذا مر وقت الصلاة إن صليت أو لم تصلي فالحكم متعلق بالوقت، فلا يجوز الذبح قبل ذلك، فإلى آخر أيام التشريق 4 أيام، يوم النحر وثلاثة أيام بعده، أما كونك تدفع المبلغ فهذا شيء آخر، لا حرج تدفع المبلغ قبل وقت الأضاحي بأيام. قل: ما صحة هذا الحديث أنه من أحيا ليلة مولده أحيا الله قلبه؟ ذكرنا بالأمس وقبل أمس أن هذا ليس بصحيح، لم يرد في شيء ليالي المولد عليه الصلاة والسلام، ما ذكر فيها إلا يوم المولد يوم الاثنين، لما في حديث أسامة رضي الله عنه سأله عن صيام يوم الاثنين فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك يوم أنزل علي فيه وولدت فيه، أو ولدت فيه وأنزل علي فيه، وأيضا ورد من حديث آخر أنها ترفع فيه الأعمال يوم الاثنين والخميس، فهذا الذي يصوم يوم الاثنين بهذه النية، لا بنية أنه مولد عليه السلام شيء طيب، هذا الشكر لله، لكن إخواننا قلبوا المسألة، بدل من الصيام صار أكل، صاروا يسوون موائد وأكل، يعني خلاف السنة تماما، وأيضا يوم في السنة مع وقت مولده عليه السلام مختلف فيه، قيل في رمضان، قيل في رجب، قيل في أول محرم، قيل في ثامن ربيع أو في 12، هذا المشهور، فالحاصل، وأيضا من حكمة الله أنه عليه الصلاة والسلام قبض في 12 من ربيع الأول عليه صلاة الله وسلامه، فهذه بدعة أحدثت في الإسلام وابتلي بها أهل الإسلام وصارت نوع من الرقص والأكل والنفقات التي لا يعني مردود لها أبدا، فالذي يريد فعلا تحقيق أمر الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الاثنين إن تيسر له كل أسبوع كل شهر أو ما تيسر. يقول: ما حكم الذكر الجماعي بصوت واحد؟ أيضا ما ورد عن السلف أنهم كانوا بهذه الصفة يذكرون يلبون جماعة ويردد أو يكبر أو يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، كل يذكر الله بحسبه، إلا إذا كان بصدد تعليمهم يعلمهم فالتعليم له شأن آخر، أما الذكر جماعيا هذا ما ورد عن السلف. هل قول القائل في الحديث الذي أخرجه مسلم بأن الله ينزل ويباهي بأهل الموقف الملائكة أنه جلت قدرته يتجلى برحمته في يوم عرفة، هل قوله هذا فيه تأويل لصفة النزول؟ قد يكون بعض أهل العلم حصل منهم نوع من التأويل، وهم أئمة الأجلاء عليهم رحمة الله، فنجد أحيانا كالإمام ابن حجر والإمام النووي والإمام البغوي وآخرين قبلهم أيضا يؤولون وهم معذورون لأنهم أهل علم عليهم رحمة الله وأهل الاجتهاد، فأخطأوا في هذا التأويل، فنحن نقول ينزل نزول يليق بجلاله سبحانه وتعالى، لا يحيطون به علم سبحانه وتعالى، كما في حديث النزول في الليل لا نتأول ولا كيف، هذا أمر لا نحيط به، يعني سبحانه وتعالى يعلم حالنا وصفاتنا ولا نعلم حقيقة أو كيفية، فنعلم صفاته نحن نعلمها لكن نكيفها ما نستطيع أن نكيفها، وليست يعني في مقدور أذهاننا وتصوراتنا. قل هل يصح أن أضحي عني وعن أولادي علما بأن كل واحد منهم في بيت مستقل ولكن لا يستطيعون لأن عليهم ديون؟ كيف يقول في صدر السؤال؟ هل يصح أن أضحي عني وعن أولادي علما بأن كل واحد منهم في بيت مستقل وهم لا يستطيعون لأن عليهم ديون؟ إذا كانوا لا يستطيعون لا تلزمهم الأضحية، فالأضحية كما جاء في الحديث على أهل كل بيت أضحية، على أهل كل بيت، فإذا كانوا مستقلين ببيوتهم فلا تلزمهم، لا تلزمهم. إن أردت أن تضحي عنهم بمعنى أنك أنت تدفع لهم قيمة الأضحية هذا شيء، أو تقول أنويهم معي في الأضحية أيضا لا حرج، إذا قلت في الأضحية اللهم هذه عني وعن أهل بيتي جميعا وأولادي فالنية أمرها واسع، والرسول عليه السلام قد جاء في الحديث أنه ضحى بكبشين فقال في كبش اللهم عن هذا عن محمد وآل محمد، وقال في الآخر اللهم عن هذا عن محمد وعن من لم يضحي من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. قل هل يجوز أن نبدأ بطواف الإفاضة ثم الحلق ثم التحلل ثم رمي الجمرة الأولى في أول أيام العيد؟ إذا كان هذا أيسر لك، فسئل عليه الصلاة والسلام في التقديم والتأخير فكان يجيب بأنه لا حرج. يقول هل نزول المذي بسبب التفكير في الجماع يفسد الصوم؟ هذا فيه خلاف، من أهل العلم من يقول إذا كان خاصة بالتفكير فإنهم لا يرى عدم فساد الصوم لأنه ما هناك ما يدل عليه، وإن كان الاحتياط الإنسان إلا إذا كثر وابتلي به وكان كنوع من السلس الذي يصيب بعض، كما في حديث علي رضي الله عنه كنت رجلا مذاء، فإذا كان هذا يكثر في حقه فالصحيح أنه إذا حصل الحرج يكون بسببه الفرج ورفع الحرج. يقول ما حكم مشاهدة الأفلام الأجنبية والمداومة على مشاهدتها؟ المقصود الأفلام الأجنبية اللي في الغالب أفلام سيئة بذيئة، فإذا كان هذا أو نحوها فلا يجوز حتى ولو غير مداومة، فهذه أفلام خبيثة، ومن الوباء الذي ابتليت به الأمة الإسلامية وسربت بالنفوس الضعيفة التي للأسف لا من قبل المراقبين ولا من قبل المتاجرين، فتجد المراقبة للأسف ضعيفة من قبل المسؤولين، وأيضا الذين يتاجرون بأعراض المسلمين ولا يبالون يستوردون هذه الأفلام ويعرضونها ويغرون الشباب بها، الشباب من الفتيان والفتيات، لا يجوز، وينبغي الإنسان أن ينكر هذا إذا علم به من قريب أو جار، ينصح ويعظ وينكر آخر الأمر. يقول حزام الإحرام به جيب مخيط فما حكمه؟ لا حرج، لا ليس هذا من المخيط الممنوع. قل رجل يملك قطعة أرض من الدولة واشترط أن يتم البناء في موعد محدد وإلا سيسحبون القطعة، وإذا تأخر عن الموعد فالحج أولى أم بناء القطعة؟ قد يكون ما دام إذا كان بحاجة إلى بنائها وهي سكنه فقد يكون بناؤها أولى، لأن هذا من النفقة الواجبة، وأذكر الإخوان أنه إذا أذن أود أن نكف عن الأسئلة ونتابع المؤذن ونشتغل بالسنة وتلاوة القرآن. أي نعم. قل ما حكم التسبيح بالمسبحة؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، لكن بعد الصلاة ما ينبغي، لأن الذي ورد أنه يسبح عليه الصلاة والسلام بالأصابع، لكن إذا كنت في بيتك أو في سيارتك وترى أنه تذكر ولا تتظاهر بها أمام الناس فقد يكون هذا من الأمر الذي يعني لا حرج فيه. يقول هل يجوز تغيير نية الحج من القران إلى التمتع أثناء الطواف؟ هذا من أهل العلم من يوجبه ولو أثناء الطواف، بل ولو بعد الطواف إذا لم تسوق الهدي، وسوق الهدي غير وارد، فكونك تتحول من إفراد أو قران إلى تمتع من أهل العلم من يوجبه، والصحيح أنه غير واجب، غير واجب، لكن إذا أردت فلا حرج. سبحانك اللهم الله.